بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه. وأجمع المسلمون على أن في كل 5 من الإبل شاة إلى 24، فإذا كانت 25 ففيها بنت مخاض. بكرة نقرأ. ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وإن كانت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا كانت 46 ففيها حقة إلى 60. بكرة، أجمع المسلمون على أن في كل 5 من الإبل شاة إلى 24، فإذا كانت 25 ففيها بنت مخاض، وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية. هذه تسمى بنت أي مخاض، يعني أمها عامل عليها وتمخض الحمل في بطنها. و إلى 35 فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، وهو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة، هذا ابن اللبون. وإن كان 36 ففيها بنت لبون، هي أنثى الإبل التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة. إلى 45 فإن كان 46 ففيها حقة، وهي أنثى الإبل التي أتمت 3 سنين ودخلت الرابعة، وسميت حقة لأنها تستحق أن يطرقها الفحل. إلى 60 فإن كانت 61 ففيها جذعة، وهي أنثى الإبل التي أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. وقد والجذع هي التي أخرجت أسنانها كلها. فإن كانت 91 ففيها حقتان إلى 20 و100، يكون هذه الحقتين إلى تبلغ 20 و100، لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر. والحديث أخرجه الترمذي وإسناده حسن. واختلفوا منها، يعني في نصاب الإبل، فيما زاد على 120، ماذا يخرج فيه؟ فيما زاد على 20 و100، ومنها إذا أدم السن، إذا كانت وجبت عليه بنت لبون فوجد بنت مخاض فوجد بنت لبون، إذا أدم السن فوجد أعلى منه أو أقل منه بين إبله، فما حكمه؟ ومنها إذا أدم السن الواجب عليه وعنده سن السن الذي فوقه أو الذي تحته، ما حكمه؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل؟ وإن وجبت فما الواجب الصغار؟ أما المسألة، اختلف الفقهاء فيما زاد على 120، وهي اختلاف فيما زاد على 120، فإن مالكا قال إذا زادت على 20 و100 واحدة، يعني 120 واحدة، صلح على زادت على 20 و100 واحدة فالمصدق بالخيار، هذا عمل صدقة بالخيار، إن شاء المصدق الذي يأخذ الصدقة، إن شاء أخذ ثلاثا ثلاث بنات لبون، إن شاء أخذ كم؟ ثلاث بنات لبون في 121، وإن شاء أخذ حقتين في 121 إلى 130 إلى أن تبلغ 30. إذا كان مثلا 121 125 26 27 29 هذا هو بالخيار، إلا أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو يأخذ حقتان. هذا مذهب من؟ مالك. وقال ابن القاسم من أصحابه بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار. ما أتحكم كان ثلاث بنات لبون من غير خيار، وإلى أن تبلغ كم عندكم مكتوب؟ 80 و100، لا 30 و100، إلى أن تبلغ 30 و100، تبلغ 30 و100 فتكون فيها حقة وبنت لبون، ستكون فيها حقة وبنت لبون. وبهذا قال الشافعي، وبهذا القول قال الشافعي، إلى أن إذا بلغت 100 وكم يأخذ فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ 30، ها فيكون فيها كم؟ ها إلى أن تبلغ عندكم 80 كذا ولا لا؟ هذا غلط، 30 مش 80، 30 و100، فتكون فيها حقة وبنت لبون. وبهذا القول قال الشافعي، ورواية عن أحمد. قال عبد الملك بن ماجشون من أصحاب مالك بل يأخذ السائي حقة، هذا قول ثالث، بل يأخذ السائي حقتين فقط، يعني في 121 فقط من غير خيار إلى أن تبلغ 130. وقال الكوفيون، عرفتم هذا؟ ها أيوة ذكرت. وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري، إذا زادت على 20 و100 عادت الفريضة. أي من عادت الفريضة؟ يعني ماذا يكون 20 و100 فيها حقتين، ويحسب 5 ويهاب فيها شاه، وخمس ويهاب فيها شاه، وخمس ويهاب فيها شاه، وخمس إلى أن تبلغ 25 ويهاب بنته أنتو لبون على الحقتين، تقول عادت الفريضة. يقول هذا مذهب أبو حنيفة، إذا زادت على 20 و100 عادت الفريضة على أولها، ومعنى أودها أن يكون عندهم في كل 5 ذود شاة إبل، فإن كانت الإبل 125 كان فيها حقتان، 125 كان فيها حقتان وشاة، الحقة للمئة والعشرين والشاة للخمس، فإذا بلغت 30 و100 ففيها حقتان وشاتان، هذا مذهب أبي حنيفة. وإذا كانت 35 ففيها حقتان وثلاث شية، إلى 40 و100 ففيها حقتان وأربع شية، إلى 45 و100 فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنت مخاض. عرفتم عادة الفريضة؟ ها؟ فإذا بلغ ففيها حقتان وبنت مخاض، الحقتان للمئة والعشرين وبنت المخاض للخمسة والعشرين، كما كانت في الفرض الأول إلى أن تبلغ 50 و100. فإذا بلغت ففيها 3 حقات في كل كم؟ 50 حقة. فإذا زادت على 50 و100 استقبلت بها الفريضة الأولى، استقبلت بها الفريضة إلى أن تبلغ 200 ففيها 4 حقات، تكون فيها تحسب على أن تبلغ 75، و75 تكون فيها كم؟ 3 حقاق وبنت لبون، وبعد ذلك تستقبل الفريضة إلى أن تبلغ 200 ففيها 5 حقاق و4 حقاق وهكذا، فيكون في 4 حقاق، ثم يستقبل بها الفريضة وأما ما أدى الكوفيون من الفقهاء فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على 130 فما زاد على 130 تزاد واحدة، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة دائما. نقسم هكذا، إذا زاد على 130 نقسم 50 40 بنت لبون 50 حقة، والأوقاص ما بينها نعفو عنها. هكذا يكون الحساب. أيوة، مثلا مثلا كم قلنا 130 صار 140 كم فيها؟ فيها بنت لبون في 40 بنت لبون وفي وحقتين وهكذا. فإذا صارت 150 فيها ثلاثة وعلى هذا الحساب لا يختلف. 180 80 ولا 180؟ لا لا لا لا لا، أنت الآن هذا الحساب إذا كانت جاوزت 130، أما 80 فهو في الحساب الأول الذي قرأناه. فهمتم؟ في المجمع عليه. ها، هو كل ما كثرت الإبل خفت الصدقة، كل ما كثرت الإبل خفت. بينما كانت بنت اللبون في 25 أصبحت بنت اللبون في كم؟ في 40. أيوة، بعد 130 تخف الصدقة. وسبب اختلافهم في عود الفريضة أو لا عودته، يعني كما أبو حنيفة قال تعود والجمهور قالوا لا تعود. اختلاف الآثار في ذلك في هذا الباب، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال فما زاد على 120، شوفوا، فما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهو حديث صحيح حسن. وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاب الصدقة وفيه وإذا زادت الإبل على 120 استؤنفت الفريضة. هذا الذي أخذ به من الشافعي أبو حنيفة، ولكن الحديث ضعيف. فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت، وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم لأنه ثبت عندهم، هذا من قول علي وابن مسعود. قالوا ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا، إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس. وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي، في مالك اختلف مع أصحابه يقول مخير بين أن يأخذه، قال مخير بين أن يأخذ حقتان أو ثلاث بنات لبون، وقال الشافعي بأخذ ثلاث بنات لبون، وقال بعض أصحابه يأخذ حقتين. هذا كخيار سبق كذا معنا. ما سببه؟ وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على 120 إلى 30، فإنه لم يستقم لهم الحساب الأربعينيات ولا الخمسينيات. إن قالوا على 50 ما يستقمش الحساب، إن قالوا على 40 ما يستقمش الحساب. فمن رأى أن ما بين 120 إلى أن 120 كان فيها حقتان، وبعدين 125 ما يستقمش فيها الحساب، ما يستقم فيها. فمن رأى أن ما بين 120 إلى أن يستقيم الحساب وقص يعني مأفو عنه، قال ليس فيما زاد على ذلك ليس فيما زاد على ظاهر الحديث ليس فيما زاد يعني شيء على ظاهر الحديث الثابت شيء ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى تبلغ 130 وهو ظاهر الحديث. وأما الشافعي وابن القاسم فإنما ذهب إلى أن فيها ثلاث بنات لبون، لأنه قد روي عن ابن شهاب في حديث صحيح في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت 121 ففيها ثلاث بنات لابون. إذن يكون هذا نص يكون أنها إذا زادت إلى 120 واحدة تكون كيف؟ أيوة، ولا تزال حتى تزيد وتصل 30، فعند ذلك يستقيم الحساب. في كل 40 بنت لابون في كل 50 حقة. هذا كلام الشافعي وابن القاسم ورد به حديث، فيكون كلامهم صحيح، فنكتبه إن شاء الله. فإذا بلغت 300 ففيها بنت لبون وحقة. وسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم ومعارض الظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث، فإن ابن الماجشون رجح الظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته، وابن القاسم والشافعي حمل المجمل على المفسر. المجمل وهو قوله فما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، قالوا قد فسرها رواية ابن شهاب على أن هذا التسع فيها كم؟ ثلاث بنات يكون لبون، يكون ثلاث بنات هي لبون. سأنا أكتب لكم هذا كله. فللاتفاق على ثبوته ابن القاسم والشافعي حمل المجمل على المفسر. وأما تخير مالك السائي فكأنه جمع بين الأثرين، أليس هناك الأثر حقتان إلى 120 وثلاث بنات لبون إذا زاد واحدة، فقال مالك مخير بين أن يأخذ بها حديث ابن شهاب أو يأخذ بالحقتين ويجعلها أوقاف. إذا نكتبه لا أربعة أسطر ستة أسطر هكذا. أقول على آخر كلام والله أعلم، أقول بما أن حديث ابن عمر حسن، حديث ابن عمر وهو يقول فإذا زاد الماء 20 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وحديث عمرو بن حزم ضعيف وهو يقول عادة الفريضة. أقول بما أن حديث ابن عمر حسن وحديث أمر بن حزم ضعيف لانقطاعه فالراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهبه الجمهور في عدم عود الفريضة، في عدم عود الفريضة، في عدم أن الفريضة ما تعودش كما قال من، بل أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، بل أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة إذا ما بلغت الإبل كيف؟ فالراجح ما تعودنا إلى شيء بعيد، فالراجح ما ذهب الجمهور في أن في كل أن أنها إذا ما أنها لا تعود الفريضة في عدم عود الفريضة. أنا أقول لكم مش من الكتاب، وأنها إذا زادت على 130 ففي كل لبون وفي كل 50 حقة، خلاص ما عاد أدش. أما الترجيح بين مذهب الشافعي ومالك أيوة اكتبوا، أما الترجيح بين مذهب الشافعي ومالك فالراجح مذهب الشافعي لما رواه ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت 120 ومئة أنها إذا بلغت 120 ومئة ففيها ثلاث بنات لبون. وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح ففيها ثلاث بنات لبون وهو حديث صحيح. قال الإمام النووي في المجموع جزء 5 صفحة 352 فإن زادت على 120 واحدة وجبت ثلاث بنات لبون ثم بعد 121 بعد 121 يستوي الأمر اكتبوا يستوي الأمر فيجب في كل 40 بنت لبون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فيجب في 130 بنت لبون فيجب في 130 بنت لبون وحقة فيجب في 130 بنت لبون كاي بنت لبون وحقة يجب في 130 كم بنت لبون وحقة فيستقر الفرض هنا بتسعة فيستقر الفرض هنا بكم بتسعة يعني زاد 9 على 21 فيستقر الفرض هنا بتسعة ثم يستقر بعشرة أبدا ثم يستقر بعشرة أبدا ويكون ما بين الوقص يكون من 1 إلى 9 فإذا أدل الأشرة استقام الحساب أبدا. طيب بس أبدا وخلص ما تجي الكتابة فيستقر بأشرة أبدا كذا ولا لا انتهى كلام النووي. وأما المسألة الثالثة ماذا يعطي المصدق إذا أدم السن الواجب من الإبل وهو إذا أدم السن الواجب من الإبل أنا ما عنديش الصوت صوتي متعب وما فيش ميكروفون أسكتوا ساعدونا ما فيش ميكروفون وهو إذا أدم السن الواجب من الإبل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته فإن مالكا قال يكلف شراء ذلك السن يقول يروح يشتري من الخارج وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وزيادة 20 درهما أو شاتين وإن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين وإن كان أعلى دفع المصدق 20 درهما أو شاتين وهذا ثابت في حديث الصدقة وأخرجه البخاري نعم في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة إذا كان الحديث ثابت أيش يقول هذا مالك يخرج يشتري يقول ذاك لا يأخذ فلا معنى للمنازعة ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور اكتبوا سطر واحد أقول الراجح أقول الراجح ما أشار إليه ابن رشد أملا بالحديث. أقول الراجح ما أشار إليه ابن رشد أملا بالحديث. وقال أبو حنيفة الواجب عليه القيمة على أصله، يقول إدفاع القيمة لأنه عنده يجوز إخراج الزكاة، إخراج القيمة عن الزكاة على أصله في إخراج القيمة في الزكاة. وقال قوم يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة، ما يعطيش لشيء، يقول كم قيمة، إن كان أعطى أقل يدفعه له الفقراء، يدفع للفقراء ما بينهما من القيمة، وإن أعطى أكثر يدفع له السائل مثل الساعي ما بينهما من القيمة. ها يقوموها، تعرف التقويم. أما المسألة الثالثة، هل تجب الزكاة في صغار الإبل، صغار صغار، وهي هل تجب في صغار الإبل، في صغار الإبل، وإن وجبت فماذا يكلف؟ فإن قوما وهم مالك والشافعي وأحمد، قوما من مالك والشافعي وأحمد، قالوا تجب فيها الزكاة حاسب صغار بين، وقوم قالوا لا تجب. وسبب اختلافهم هل يتناولوا اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله، والذين قالوا تجب فيها الزكاة هو لا تجب فيها الزكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة، قالوا ما تجب فيها الزكاة. وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة الذي أخرجه أبو داود وحديث حسن أنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في أهدي ألا أخذ من راض إلى بين ولا أجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع. قال وأتاه رجل بناقة كومة يعني كبيرة فأبى أن يأخذها. والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء السن الواجب عليه، مثلا ما 25 ناقة جحابر صغار نقول له بك ماذا سنة، نقول له بك شر بنت لبون، ما 40 36 نقول له بك شر الحقة اشتر، لا هذا ما يتصور. ومنهم من قال يأخذ منها من أصلها، هذا كلام وهو الأقيس. وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وصغار الغنم هل يجب فيه أو لا يجب. أقول الراجح مذهب ابن حزم، مذهب أبي حنيفة وابن حزم أنها لا تجب الصدقة في الصغار، مذهب أبي حنيفة ابن حزم أنها لا تجب الصدقة في الصغار لحديث سويد بن غفلة أنظر المحلى جزء 5 صفحة 257. الفصل الثالث في زكاة البقر، نقرأ زكاة البقر لأنه قليل، وإن كان أنا تعبان لكن إن كان نقرأ زكاة البقر فصل صغير. هل انتبهوا يا طلاب، خلونا ندرس، انتبهوا. الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك. جمهور العلماء على أن في 30 من البقر تبيعا وفي 40 مسنة. التبيع هو ولد البقرة الذي يتبع أمه في المرأة. المسنة ما لها سنتان والتبيع ما له سنة. وقال الطائفة في كل 10 من البقر شاة إلى 30 ففيها تبيع، هذا قول. وقيل إن بلغت 25 ففيها بقرة، إلى 75 ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك، فإذا بلغت 120 ففيها 40 ففي كل 40 بقرة. هذا عن سعيد بن المسيب. واختلف فقهاء الأمصار فيما زاد على 40 و60. وما زاد على 40 فيما بين 40 و60، يعني 50 مثلا، 55 45. فذهب مالك والشافعي وأحمد الثوري وجماعة على أنه لا شيء فيها، يعني وقص معفو عنها، لا شيء فيما زاد على 40 حتى تبلغ 60. فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها مسنة وتبيع، إلى 80 ففيها مسنتان، إلى 90 ففيها 3 أتبئة، إلى 100 ففيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا. يعني نصاب الإبل سهل، البقر سهل، 30 40 30 40، دائما احسب كذا. ثم هكذا وما زاد، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته، هكذا قال، ولذا لم يخرجه الشافعي الشيخان. وسبب اختلاف فقهاء الأمصار قال، وبالجملة فالحديث صحيح بشواهده، على أن الحديث صحيح بما بشواهده. وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طلب حكمه من طريق القياس، فمن قاصها على الإبل والبقر على الإبل والغنم لم يرى في الأوقاص شيئا، وهو الراجح. ومن قال أن الأصل في الأوقاف الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك، وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص، إذ لا دليل هناك دليل هناك من إجماع ولا غيره. أقول الراجح، اكتبوا، أقول بما أن حديث معاذ صحيح، بما أن حديث معاذ صحيح بما له من الطرق والشواهد، فالراجح أن الواجب في 30 من البقر تبيع، وفي 40 مسن، فالراجح أن الواجب في 30 من البقر تبيع وفي 40 مسنة، وهكذا يستوي الحساب. وما بين 40 إلى 60 فهو وقص، وما بين 40 إلى 60 فهو وقص، وهكذا. وبعدها في 70 كم؟ أيوة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 خلاص، ويستوي الحساب ويستوي معه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.